السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سيدي ايه يا استاذ؟ لك الموضوع الثالث الجميل في السيرويد وبعد الريس. بص هنوب بقى الكلمات البويضه وبعد الريس اقول التوكسيك والسيمبل بيبقى خلص بسبب. وعلى فكره هتشوف ان انت نص ساعه بس هي كلها عشان حتى بس نفسيا ما نرجعلهاش. خلاص بص بقى يا رجاله، تعالوا نشتغل ايه الغلط الاقامه. ايه بقى سيرودايتس؟ احنا قلنا الجويتر اربع انواع، سيمبل وتوكسيك ودول قتلناهم بقى دول التاني هنريح. وبعدين انفلاماتوري ونيو بلاس دايما. استغفر الله العظيم يا رب. جماعه انتوا انا دلوقتي بين عليه عين السينيوريتي، ما تلعبوش في الطب لما اكبر يقول لاصغر حاجه ما يسمعش كلام فيه ايه، بس مش عارف تشوف حاجه لانكم اصدقاء يعني. يا ده انا كبرت يا في السن يا اقسم بالله ايام ما كنت نايب سينيور، كنت نايب سينيور مش ده كان 20 سنه، لما كان النايب الجونيور اقول له اوردر وما يعملوش عيب اقول لكم اللي كنت بعمله. اكيد متخيلين. لا لا عايزين نعرف. لا ما كنتش بقول له وحش. طول السنه احنا كطلبه كده النهارده خلاص في المجال بنقرا التوكسيك والسم عشان امتحان الرئه، ودايما نطنش الايه؟ النيوبلاس والانفلاميشن، وده كبير مش مهم بس حلو قوي. جيت وانا براجع بقى قلت لكم ايه؟ تعالوا نراجع الثيرويد بس الدرايه الفنيه وبين الفريسي. انا طول السنه اشرح ايه؟ سم مش توكسيك انفلاميشن نيوبلاس. فاهمين؟ طب ما تيجي نراجعها بقى من قدام لورا، يعني ايه؟ نشرح نيوبلاس انفلاميشن توكسيك سمبل. فهمت قصدي ازاي؟ عكس ما مشينا طول السنه، مشينا كده هرجعها كده. خلاص؟ رجعنا المره اللي فاتت النيو بلاز. تعالى تقول الانفلاميشن، السؤال ده بيجي ريتن رير مش كومن، لكن سؤال عبيط، يقول لك وات ار ذا ثايرويد انفلاماتوري ديزيز؟ عندنا يا جماعه في بعض الالتهابات تصيب الغده الدرقيه زي اكيوت ثايرويدايتس، سيفيليتيك ثايرويدايتس، تشوبيركلس ثايرويدايتس، ودول سيكو سيكو اي كلام. الثلاثه اللي مهمين الصب اكيوت ثايرويدايتس او اسمها ديكرفيل ثايرويدايتس، وبعدين اوتو اميون ثايرويدايتس، وبعدين ريدل ثايرويدايتس. يبقى ايه الثايرويدايتس؟ سؤال ما بيجيش كومنت، سؤال حلو جدا ده على قد التلت ساعه يشكر لو جاب غير لما اقول لك ايه ثايرويدوكسكوز. سؤال سهل عرف، بس لو راجل يكتبه في تلت ساعه سؤال ابن كلب عيب. فاهمين؟ حافظينه بس ايه؟ حضرتك تبقى تكتب تلاقي فات ساعه النهار ما خلصتوش. فاهمين؟ وتوكسيك وزفت وقطران وجلبز وكارديك ولو يعرف ونرفس ورينا. سؤال كويس، ده سؤال حلو على قد التلت ساعه. اكيوت ثايرويدايتس فيري رير اللي هي ستاف وستريبت تخش جوه الثايرويد تعمل اكيوت انفلاميشن وابسس، ودي عمرنا ما شفناه. زمايلنا اللي اشتغلوا في افريقيا واوروبا ويشوف عين ايدز ليه؟ عايز عيال اميونو كومبرومايز الثايرويد فيري باسكولار. عمري ما شفت عايز اسمها خراج في الثايرويد دي خالص ونعمله درينج. زمايلنا اللي اشتغلوا بره يقول لك عيال ايدز كتير قوي يجي لهم خراجين في الثايرويد ونعملها درينج وتلاقي مده وستاف وستريبت والقرف ده. رقم اثنين السيفيليتيك ثايرودايتس ريل، تيوبيركلس ثايرودايتس ريل، نيجي على الصف اكيوت ثايرودايتس او الديكر بين ثايرودايتس. الصف اكيوت ثايرودايتس او الديكر بين ثايرودايتس از ا سيندروم ذات از ريليتد تو مامس فايروس. اتس ون اوف ذا موست مامس انفلاماتوري اكشن. المامس فايروس يا جماعه ده عباره عن جلاندولوتروبيك فايروس. جلاندولوتروبيك فايروس بيحب يبتدى محمود في البروتوكس وبعد كده كهايبر سيستمك رياكشن بيبديوس اميون رياكشن ضد الاذر اندوكرين جلاند. فبيجي لنا بقى بوست مامبس بانكرياتيتس، بوست مامبس ثايرويدايتس، بوست مامبس اوفرايتس، بوست مامبس اوركايتس. الحاجات دي كلها محمول بتبقى اميون رياكشن للفيروس. واذا ما ادتش العيان كورتيزون يو ويل لوز ذا اورجن. يعني ايه؟ عيال كتير من اللي بيجي لهم بوست مامبس بانكرياتيتس لو ما ادتلوش كورتيزون يعني تقولو يخش لك كمان ابزوشن دايريتس حصل ديستراكشن البنكرياس. بنت جالها بوست مامبس اوفرايتس ما خدتش كورتيزون فانت الاوفرز البنت مش هتخلي. واحد جاله بوست because it is these that push for كيزون. دي بقى برضه نفس الكلام الحازم نفس القصه تلاقي واحد جاله مارس فايروس خد البروتوكول وبعد البروتوكول خفت فجاه بدا الواحد يسخن تاني يجي له سور ثروت بينفض اللازم في الثيرويد دي بوست مارس ثيرويدايتس. طبعا العلاج بتاعها كورتيزون لازم. العلاج بيمر باربع مراحل كلينيكيه. في الاول يا جماعه بيجي له شويه ترانزيانت توكسيستي فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين ينزل يبقى ايه وبعدين يبقى هايبوثيرويديزم وبعدين لو خد كورتيزون بيريكفر. يبقى خلي بالك بص بص الاول توكسيك ايو وبعدين هايبو ثايرويديز وبعد كده لو خد كورتيزون بيريكفر ويخف. طب ما اديتش كورتيزون بيكمل هايبو يا معلم فهمت قصدك؟ الكورتيزون هو اللي بيدي السيشن الرابعه بتاعه الريكفري. لو خدت من الواد ده فاين نيدل بايوبسي بتلاقي كاركترستيك جاينت سيلز انسايد ذا ثايرويد بتحصل كرياكشن للفيروس. نيجي بقى على اوتو ميون ديس اوردر. جماعه دي بقى الحته اللي كويس طلبتي عن اي طالب عبيط. كل الناس يقول لك الاوتو ميون ثيرويدايتس هي الهاشيموتو. نو هاشيموتو از ون اوف ذا اوتو ميون ديس اوردر. اسالك سؤال الجريف ازاي؟ اوتو ميون. ايوه اسالك سؤال البرايمري بتسيبها في الفضل ايه؟ اوتو ميون. لما كنت تاخده مع اسامه وهي كلمه بتسيبها بتحصل بطريقتين يا اما سكندري بيتوتري فيا ودي اسمها سكندري ميكسيديما او برايمري ثيرود فيا ودي تبقى اوتو ميون. عشان كده محمود يقول لك العلماء ايه؟ يقول لك الاوتو ميون ديس اوردرز افكتنج الثيرود جراند كالاتي. يقول لك ايه؟ يا ديفيوز يا فوكال. فوكال اللي هي قصدنا الليمفوسيت الفصايع فاهمين؟ دي بتبقى جراند ديزيز بيحصل فوكال ليمفوسيت انفلتريشن. الديفيوز نوعين في جويتراس ونون جويتراس. الجويتراس هو الهاشيموتو والنون جويتراس هي البرايمري ميكسيديما. عشان كده وات از هاشيموتو از ا ديفيوز جويتراس اوتوميون ثيرويدايتس. وات از برايمري ميكسيديما ات از ا ديفيوز نون جويتراس اوتوميون ثيرويدايتس. وات از هاشيموتو ات از ا فوكال اوتوميون ثيرويدايتس. عشان كده بنقول يا جماعه انا عندي ثلاثه اوتوميون ديس اوردرز افكت الثيرويد جلاند. طبعا الميكسيديما اسمها في البطنه. الجريفز هشرحه لكم انا بعد الريست ان شاء الله مع التوكسيك. على فكره بعد الريست هشتغل نص ساعه بس نوت مور. انا عارف انا عودتكم ما اشتغلش مع صلاه العصر بس معلش لما يكون في زنقه كده نص ساعه مش هتضر مش هكمل المغرب ولا بتاع اي جت نص ساعه هنشرح ده ربع ساعه وربع ساعه وخلاص هم واحنا حافظينهم اصلا عشان بس ايه؟ عارفين اشهر ثلاث اسئله في الثيرويد اللي هم ايه؟ التوكسيك والنيوبلازم والسويترين. هتحاسب بعد الريست التوكسيك والسويتر ريديول مع النيوبلاز بتاع المره اللي فاتت اشهر ثلاث اسئله التوكسيك والنيوبلاز والسويتر ريديول الانفلاميشن والسيمبر ايرور. فهمت قصدي ازاي؟ لكن كامتحان توكسيك نيوبلاز سويتر ريديول ثلاث اسئله وش القفص ما تعاون ما تفكرش فاهمين؟ فيري جود. عايز اقول ايه يا اخواني؟ جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. ايه بقى الهاشيموتو؟ هاشيموتو ثيرويدايتس It diffuses going to the autoimmune steroids. The body بيطلع auto antibodies to the steroids. تطلع anti-microsomal and anti-cyroglobulin antibodies. Anti-microsomal, anti-cyroglobulin antibodies. بتعمل inflammation في الجلد. الجلد تبقى enlarged ونودولار وفير. تيجي بالظبط السيم بنودولار جويتر. تيجي بالظبط السيم بنودولار جويتر. العيان جنرالي بيعدي ثلاث مراحل. بص بقى ايه بقى؟ في الاول بقى توكسيك وبعدين ايه وبعدين هايبو. فاهمين قصدي؟ كتير قوي عشان تلاقي عيل دول عندهم سيروميجري عشان لو قلت ميون ديس اوردر. ايه العلاج بتاع الهاشيموتو؟ هاشيموتو لو انت شخصناه جراند لارج نودول فير في شويه توكسيكوزس شكينا بنعمل السيرم انتي بادز. السيرم انتي بادز ممكن انت مايكروزومال انت سيروجلوبري. ساعات لما بنعمل بايوبسي في سيلز كده كاركترستيك اسمها اسكناز سيلز كل ده دايجنوستيك انها هاشيموتو. لو انت شخصت هاشيموتو يا استاذ العلاج ده العلاج بتاعها يعني كنت زرمك بتدي كورتيكوستيرون اوميون ديس اوردر كورتيزون. بص ولو العيان في شويه توكسيستي اخر سيرو دراج ولو دخل في هايبو سيرو تو نور الناس ده العصر. اوكي نكمل بعد العصر. جماعه على فكره الريس صلاه وترجعوا جماعه احنا هو اوت اوف هيدن هو فكره قال لك ايه؟ يعني ليست تبقى محتاج سلايد او يبقى كنتروك مش تمام. هو العلم لو ترجم لي هيدن يعني كروت في الزيتس هيدن مستخبيه لكن انا واثق هو قصده ايه؟ هيدن سكروت هيدن يعني ايوه يعني سكروت اوف شايف حته في دماغي. سواء بقى التوبيس او بس قصدي شوف ايه دي بقى تمام. في حاجه ما كتبتش التوبيس. يقول لك اصل هيدن يعني مش محدود. هو انا واخد قصده هيدن يعني ايه؟ مش بحسب السكروتر مش بكلم. شو عم تستخدمها في ايه بقى؟ لا كرة رجلية ولا مطبخ ولا التوبيس. طب ما تقول يا اخي سؤال صريح. ايه هيدن؟ ايه مش سكروتر؟ لازم هيدن. تستخدمها في ايه؟ استغلال ويجري وراها ويضمها. بصوا بس اكمل بقى اكمل لا يمكن تقدروا ده رايي تركزوا بعد اربعه عشان كده الديدلاين بتاعكم اربعه بالظبط هنمشيكم خلاص خلصتوا انا ضد ان انت اوفر دوز لواحد مش هستفيد منه مره جايه نوع هتسجلها هات اربعه هستأذنكم خلاص؟ أربعة بالسنة ماشي أيا كان خلصنا. بص يا جماعة آخر حتة بنقفل بيها كنت بكلم حضرتك على الهيدن إيه؟ اسمها إيه؟ إيه اللي جاب هاشيموتو آه هاشيموتو هاشيموتو شريف علاجه ميديا طب إبراهيم سؤال شاف ليه ما عملوش سيرابيك في مرة؟ ليه ما عملوش سيرودكتوم يا ابراهيم؟ وليه ما هو ميديكال؟ ليه؟ ليه مش سيرجن؟ هو العيان ما قاله لهايبو سيرودكتوم فلو عملت سيرودكتومي يو ويل اكسلريت هايبو سيرودكتوم عشان كده العلماء قال لك ايه؟ العيان تعالجه بادويه وليس بالجراحه فاهمين قصدي؟ العيان بياخد كورتيزون عنده شويه توكسيكوز قد سيرود دراج عنده شويه هايبو قد سيرود هرمون فيت ذا اونلي دوكيومنت to remove the thyroid in case of Hashimoto if it is huge causing pressure. دي بس كده لو huge causing pressure ممكن نعمل لها هو بيني وبينك عشان ابقى صريح معاك احنا بنشيلها كدايجنوستيك ايرور يعني ايه معظم المصريين كدكاتره بنشخص هاشيموتو بوك اوبراتيف بنشخصها محمود ايه سيمبل مارتو نودولار فايت انت ما شفت توكسيست بسيطه ما ناخدش بالنا منها وبعدين اعمل لها ثايرويدكتومي ونفاجئ بقى بعد كده لما اعمل لها هيستوباثولوجي انها تطلع ايه؟ هاشيموتو. اللي انا عايز اقوله هاشيموتو ديزيز از بري كانسرس كان تشينج انتو ليمفوما. اسال سؤال محرج يا محسن الشبوي يا جماعه الناس قاعده تتكلم وبتتمتم. بعد اذنك تبطل كلام لو واحده عندها هاشيموتو وانت بتعالجها ميديكال لا قدر الله قلبت بليمفوما هاو يو كان suspect and what you do. تبص تلاقي بدات تكبر بدات تبقى هارت بدات تبقى فيكسد معها فويس تشينج معها ديسفيشن حاجات فيها بدات بدات تبقى تندر بدات تبقى بيفوت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بالاكل ازاي؟ ما تقولوا فايت نعمل فايت لين اسبيريشن ساتولوجي لو طلعت ليفون تاخد راديو وكيمو سيرفي ولعلمك في كثير من الجراحين بيعملوا ده بس كده نان ساينتفك ما تكتبوش بيعملوا هاشيموتو سيروديكتوم فور فير اوف لينفوما انا لسه واقع في الغلطه دي الاسبوع اللي فات بس ما زعلتش جت لي بنت عندها حوالي 32 سنه سن نيودور بوتاسترويد فانكشن نورمال انا عملت سن هرمون زوتين فرحت جاي فاتح انا سن نيودور بوتر فاهمين قصدك لقيت ايه ريديوز على الهديه عملت لها توتال سيروديكتوم بعد ما شفت الغلطه خلاص عملت لها توتال سيروديكتوم وديتها سيرود هرمون ريبليسمنت طلع التشخيص ايه بعد العمليه هاشيموتو قلت والله البنت دي محظوظه بدل ما كان يجي لها ايه؟ ليمفوما ولا بتاع يعني ما ندمتش هاشيموتو ده يلا قلت لها ده طلع التهاب في الغده والتهاب بيعمل التهاب مناعي يعني في الغده وده على فكره بيقلب اورام في الغده انت ربنا يخلصك منها خدي قلت روكسين مش حاجه فاهمين قصدي ازاي؟ لا بتحصل معانا كتير كده يا جمهور فاهمين قصدي ازاي؟ بصوا اخواني الاعزاء اخر حته بقى نقفل بقى الحديث ريدل سيرودايتس ريدل سيرودايتس ده مرض غريب جدا الاوريجنال ريدل سيرودايتس كما وصفها الدكتور ريدل من بقه قال ايه بقى ريدل قال يا جماعه انا اكتشفت مرض غريب جدا هسميه باسم ريدل سيرودايتس ده هو يا ريس قال لي بص يا ابو ياسر المرض ده فيه خمس صفات قلت له ايه قال لي اول حاجه ده كولاجين ديزيز قلت له تجمع الله قال لي رقم اثنين زمين فيتشر فيه فايبروزس قلت له تجمع الله قال لي رقم ثلاثه العيال بيبقى ايه سيرودايتس قال لي احكي لك شويه بياسر على الفايبروز قلت له نعم قال لي بيحصل فايبروز في الثيرويد فاهمين؟ لدرجه بتبقى عامله الزي الخشبه فبيسموها زودي ثايرويد. قال لي بس كده بيمتد الفيبروسس برافه فاهمين، فيعمل فيبروس في النك في المديستاينر وفي الريتروبيريتونيوم بيعمل ميد لاين فيبروسس. قول لي يا ابراهيم سؤال كده جه على دماغي غريب الشكل، لو حصل بريتروبيريتونيوم فيبروس ايه المين كومبليكيشن ليه؟ محدش يساعده. ريتروبيريتونيوم فيبروسس ايه الاستراكشر الوحيد اللي في الريتروبيريتونيوم اللي بنخاف عليه؟ ايه الاستراكشر الوحيد تيوب في الريتروبيريتونيوم برين الليمفوس كيدنز، ودي لو حصل حوالي فيبروسس هيدرونيفروس ايوه يوز كيدنز اليوريتر طبعا. عريس الريتروبيريتونيوم هو ايه؟ هو اليوريتر. عشان كده الريتروبيريتونيوم فيبروس مخيفه ابراهيم اوبستراكتد يوروباسي هيدرونيفروس ذا بيشن بيضاي. عشان كده اوعى ابراهيم بقول له ايه بخاف عليه في الريتروبيريتونيوم بقول له مفيش حاجه دي حاجه منوره تبع البطن لا ابراهيم ها بتخاف على اليوريتر تشاتل يا ابراهيم فاهمين قصدك؟ فبيحصل مش يستخدم فيبروس يحصل ريتروبيريتونيال فيبروزس وكمان تعمل اذر مانيفستيشن اوف كولاجين زي ارثرز كولايتس وسكلوز الكولاجينز. يبقى ايه الخمسه فيتشر بتاعت تقولهم لي تاني؟ المرض كولاجين ديزيز ايو ثايرويد فيبروزس في الثايرويد وفي الميد لاين. وعشان كده العيال ده كلينيكال الفيبروز الفظيع بيعمل كومبريشن على ميك ستراكشرز بيعمل ديسفيجيا وورسنس وده ارض وبتاع تفتكر انها ايه انابلاستي كارسينوم. والعلم كده شيء تريد الناس سؤال قال لي ان كلينيكالي المرض بتاعي ده يشبه انابلاستي كارسينوم بالنص وكاتب ذا اونلي سول ديفرنس بتوين ايه الانابلاستي كارسينوم از فايف ايد اسبريشن سيتور. كاتب ان مهما اوتيت من قوه وموهبه عيانه جاي هارد فيكس جلاد معاه ديسفيجيا وورسنس سرطان طبعا مش كده والله، وتاخد بايوبسي منها بالفايف ايدل تلاقي ان احنا مفيهاش مليك نانسيز وتلاقي فيبروس. العلاج بتاعها اسمكتومي، العلاج بتاعها ايه؟ اسمكتومي عشان تريليف البريشر. على فكره حديثا في نوع تاني من الريدل سيروداردس بيجي التوبو في هاشيموتو او ديكرفين. الغده اللي جالها هاشيموتو اللي هو الاوتوميون او الديكرفين بتاع المامس فيروس لايبر ان جالها فيبروس وتخش في هاشيموتو وتخش في ريدل. بس خلي بالك النوع اللي يجي اون توب هاشيموتو او اون توب اوف ريدل العادي بقى هايبوثايرويد. يعني هايبوثايرويد ليه ابراهيم ده هايبوثايرويد؟ تو سكسسيف انفلاميشن اللي هي خبطتين في الراس توجع يعني اتخبطت بالهاشيموتو بعدين اتخبطت بالفيبروزس الغده برضه من دم ولحم ولا بيسموها ايه مش دم ولحم يعني ايه من كائن حي تضربها ضربتين فين؟ مره بالاوتوميون ومره بالفيبروزس او مره بالمامبس فيروس ومره بالفيبروزس فين؟ يجي لها هايبوثايرويد. ده خلي بالك في الكلاسيك ريدل از ديسكرايب فور ميدل كالعين ايو سيرويد كالعين ايه؟ ايو سيرويد. لو ريدل جه على نورمال جلاس يبقى ايو، لكن لو جه كومبليكيتد هاشيموتو او ديكرفيت يخش في هايبو سيرويديزم. ماشي حضرتك السؤال الجميل، تعالى بقى نخش على الحتتين اللي انتوا قطعتوا جزء كبير من حياتكم فيهم الا وهم سيمبل وتوكسيك. جماعه تعالوا ما تقول السيمبل والتوكسيك واحاول ما ابقاش فيهم بطيء وممل علشان خاطر ما تبقوش تملوا منهم، لكن مهمين جدا جدا جدا. نيجي نبتدي نقول السيمبل جوينتر. السيمبل جوينتر العلم اوعى ما تهتميش بيه ما بيجيش ريتنج كتير، لكن ممكن لو جه ما تعرفوش علينا بالظبط في حاجات هيلث ساعات بص ديسكاس سيمبل جوينتر. هو سؤال غبي بصراحه ومش المفروض، لكن جيت عليك مش عليك حاجه في الثايرويد بألف لك حاجه وفي نفس الوقت ايه حاجه مش صعبه يعني بقول لك سيمبل جويت نمال مش عارف تكتبوا عنك وكده فاهمين قصدي ايه؟ فدايما هو مش كلاسيكي في الريتيرن لكن ممكن واي نوت، لكن هو اهم كيس في الامتحان الكلينيكال هي السيمبل جويت. تعالوا نقول بقى يا جماعه السيمبل جويت يا جماعه في منه نوعين بيتكلموا بعد اذنك ديفيوز ونودولر. فاتت معاك انا مشيك اربعه بالظبط العرب عنده هتعمله المره الجايه. ناخد ذا بيجر ذا بيجر ذا بيجر ذا بيجر. بص في عندي ديفيوز ونودولار. الديفيوز حاجتين فيسيولوجيكال اللي هو الهايبر بلاستيك جويتر او الكولويد الجويتر. طيب والنودولار ثلاثه سولنتر نودولار مالتي نودولار وريكارنت نودولار. السيمبل جويتر يا جماعه سبب يكون ايودين ديفيشنسي. بص هي القصه بتاعته ايه؟ لو الايودين ديفيشنسي ده بيتم في العالم زي ما قلت لكم بصورتين، يا اما بصوره سبوراديك زي المدن عندنا هنا او بصوره انديميك زي في الاويفز والماونتنز والحتت اللي عايشين بعيد على سطح البحر. لما بيحصل ايودين ديفيشنسي في المدن عندنا الواحد بياخد جوتروجينيك سبستنس في الاكل زي مثلا بياخد كرنب بياخد قرنبيط بياخد بار امينو ساليسيليك اسيد، بياخد كالسيوم، الحاجات دي كلها بتنترفير مع الايودين تريننج بتاع الجلاد، ويبتدي يحصل رياكتيف هايبربليزيا في الجلاد. مع وجود اي ايودين ديفيشنسي يا جماعه بيحصل رياكتيف هايبربليزيا في الثيرويد عشان تكونبنسيت وما يحصلش هايبوثيرويديزم، فده بيكبر حجم الغده. المشكله بقى لو حصل بيحصل ايه؟ ستريس، اللي هو نقص اليود يعمل ستريس فالجلاد يجي لها هايبربليزيا، بعد ما نقص اليود يخف يحصل انفلوشن جلاند اجين. مع الريبيتيشن اوف ذا سايكل يا جماعه ستريس هايبربليزيا انفلوشن، واحده عايشه في المحل ده النقص الايودين ده عامل لها ستريس وشو الجلاند يحصل لها هايبربليزيا فيحصل لها انفلوشن، فالست بقى مع البيوبرتي والبريجنسي واللاكتيشن والمنوبوز. الست دايما يا عزيزتي في حاجه الى الثيرويد هرمونز اذا بدات عايزه الثيرويد هرمونز، لان البلوغ في البنات وانتوا كنتوا فاكرين ها بيحصل ايه؟ فوران، حتى البنت فارت. شوف الناس البلدي واللي ايه؟ لان البلوغ عندكم تصادف، عندنا احنا جراديوال، الرجاله بنبلغ كده جراديوال على مدار البنت ايه؟ في بص بنت فجاه بقت عانس على طول، فاهمين قصدي ازاي؟ عانسه مش انسه، ايوه بدا انسه اسمها عانس، فاهمين؟ فجاه كانت بنت هبله لسه بتجري عبيط الراش، هوب تاني يوم بقت عانسه بقى وبتاع. طب عشان جسمك ينتقل فجأة من كنت بنت هبلة بتجوع عريض الرش إلى عانسة ما تشلاقي عريس، الانتقال السريع ده بيحتاج ثيرويد هرمونز، الحمل الفيدر بيحتاج ثيرويد هرمونز، الشيبي بتاع اللبن والرضاعة عايز ثيرويد هرمونز، المينوبوز عايز ثيرويد هرمونز، فاهمين قصدي ازاي؟ ان الاوفيريان فانكشن لما بتقل لازم الثيرويد، انت عارف انت كست معتمده في الميتابوليزم بتاعك، انا معتمد مين اللي على الثيرويد بتاعك؟ انت معتمد على الثيرويد والاوفري، فاهمين قصدي ازاي؟ واللي هو ميتابوليك اكشن، لما الاوفري بقى بيروح قدامكم سنتين ثلاثه المينوبوز يعني ولا ايه؟ فاهم؟ لسه قدامكم سنتين ثلاثه لسه اللهم صل على النبي، بعد سنتين ثلاثه يبتدي الاوفيريان فانكشن تقف، يبقى ساعتها ايه؟ الثيرويد لازم تزود الاكتيفيتي بتاعتها عشان تتيك اوفر. ايه يا عم السمايل انت؟ انت فرحان فيهم؟ ده مات السكر قطر. فرحانين يعني. بص يا جماعه بص، فزي ما قلت لحضراتكم فالست محتاجه ثيرويد هرمون. بلغت، حملت، رضعت، يأست، كده كده عايزه ايه؟ ثيرويد هرمون. فابتدي يحصل ايه؟ ستريس هايبربليزيا. السايكل بتبقى ليميتد، بيحصل رابشر اسينار، بيحصل هيموريج، فيبروزس، يعمل نودوز. هل بتبقى بيسموا السايكل دي على بعض ستريس هايبربليزيا انفولوشن سايكل. اسمها ايه؟ ستريس هايبربليزيا انفولوشن سايكل. سبب ايه؟ ايودين ديفيشن. يلا بقى قولهم في دقيقتين بالظبط، في دقيقتين. انا قلت اهو فيسيولوجيكال جويتر، ده جويتر بيصيب البنات في سن البلوغ. كانت بنت جايه لك مساء الخير يا دكتور ياسر، اهلا يا عنيسه، تقول لي مش لقيتي وردة؟ ابص كده اقول لها يا عروسه اجمل ما فيك رقبتك، عشان انت عارف انت ولا حاجه فيك حلوه غير دي، يعني انت اشتكيتي من كل البوزيتيف ساين. فاهمين ليه؟ الكويت لما بيكبر بيبقى البنت، ايوه عشان والله بنعتبرها سايل بيوتي، هي بتعبره عن ديفيوز الاستيك كلام بتكبر بتحل رقبه كده فل وجميله. قلت لكم ايه يا جماعه؟ لو بصيتوا في رقبه نفرتيتي، نفرتيتي رقبتها جويتر واضحه جدا، واضح نفرتيتي كانت جريفز، جيت ايه بقى؟ بوست لونج اي لاشز وايت بابلر فيشر مع جويتر. فبتلاقي يا جماعه اول ما بص نفرتيتي تيلي كان فيشر وصارت سكوت، بص على رقبه نفرتيتي عينيها الواسعه مع لونج اي لاشز وايت بابلر فيشر مع جويتر واضح جدا. انا تشخيصي نفرتيتي كانت ايه؟ برايمر سابتوس ولا عزاء حواس ده بتاع اسمه دي فرتيتي كانت توكسيك ايه؟ فاهمين قصدي؟ بص زي ما بقول لك ايه؟ البنت بتجيلي رقبتها موقفه كده عندها ديفيوز هايبر بلاستيك جويتا نتيجه ايه؟ نقص الايدين ديفيشنسي بيزود الدي سيرش، يزيد الدي سيرش يعمل هايبر بليزيا في الجلاد. الجلاد دي جمالها ايه؟ نيفر تتم مالينا، نيفر تعمل هايبر سيرديز، نيفر تعمل هايبر سيرديز، ولا بريشر مانيفستيشن، ولا انفرتيتي، ولا بتوصل ديوز سايز. هي بتبقى جلاد صغيره جميله بتعمل فول سفينك، ده سميها رقبه فينوس، دي الات الجماعه المتغيره، فينوس ناشف. يا عروسه انت ما عندكش حق خالص، انت زي الفل، روحي اتجوزي، فاهمين قصدي ازاي؟ بس ادي الفيسيولوجيكال جود، الفيسيولوجيكال او هايبر بلاستيك، ساعات بنت زنانه، دكتور ياسر الحقني انا مش عاجباني، لا تكون سرطان، اديها قرص انتروكسن، قرص انتروكسن 10 مللي جرام، فيدباك من ايفولوشن اتنسيش اما هي اللي اتنسيش يحصل ايفولوشن جراف وتخف. الهايبر بلاستيك جويتر بقى الثاني القصدي النوع الثاني من الدفيوز جويتر الكولويد ده بيجي في سن العشرينات ده في سن حوالي 30 سنه. بتبقى هنا بقى بيحصل ايه بقى؟ جماعه مع الريبيتيشن السايكل ساعات بيحصل دروب للتي اس اتش، اما التي اس اتش يضرب بص تبص تلاقي الاسر افليت سيلز كونتينت بيج اماونت اوف كولويد، كونتينت بيج اماونت اوف كولويد. ده تفسيرنا في الكولويد جويتر. يقول لك ايه؟ ما بيحصل السايكل تبقى ريبيتد ميني تايمز بيحصل بيتيوتري اكزوشن يقل التي اس اتش تبقى السيلز فلات وبيج اماونت اوف كولويد. في ناس فسرها تفسير تاني قال لك لو بنت عايشه في الواحات وجت اتجوزت في القاهره فبتاخد سابن بيج اماونت اوف ايودين في الاكل فلما تاخد يود كتير تكون كولويد ماتيريال كتير تعمل بريشر على السيلز وتبقى فلات. سواء كان التفسير ده او ده الكولويد جويتر تلاقي واحده ست في سن 30 سنه جايه بديفيوز جاية بص جماعة جاية بديفيوز لارج جلاب which is butterfly and it is soft in consistency دي بقى it may reach a huge size اسمها ايه؟ كولويدال جويتر. الفيت بتاعها ايه؟ ساعات لو الست خدت يود it may subside او ساعات تقلب بسيمبل نودولار جويتر. العلاج بتاعنا ايه؟ لو صغيره كونزير لو كبيره بنعمل سبتوتال سيروتكتومي لو عامله بريشر. دي بقى الاهم حته شبه فينا كده السيمبل جويتر الا وهي المالتي نودولار جويتر. سيب السوليتري ده هناخده مع السوليتري نودول دول السيمبل مالتي نودولار. السيمبل مالتي نودولار جويتر ايه يا جماعه؟ سيمبل مالتي نودولار جويتر از ا كومن فورم اوف اول جويترز. It occurs due to repetition of the stress hyperplasia evolution cycle. لما السايكل بتبقى ريبيتد في وجود ايدين ديفيشنسي بيحصل انتراجلاندولار هيموريج. بص لما يحصل هيموريج يعمل فايبروزس والفايبروزس يعمل نوديولز. النوديولز بتبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ بتبقى عباره عن نوديولز surrounded by incomplete fibrous capsule. خلي بالك الفايبرس كبسول بتمنع البرفيوجن اوف بلاد للاسيماي اللي جوه فبتبقى الاسيماي دي از نوت اكتف فاهمين؟ ولو عملت ايزوتوب سكان بتطلع كولد ارياز. هتقول لي بس العيانه سيمبل سيمبل يعني ايه اللي بشرح فيه؟ ايو سيرويد. العيانه ايو سيرويد ثانكس تو ذا اكتيفيتي اوف انتر نودولار تيشو يعني نورمال من انتر نودولار تيشو. جماعه لو خدت من ده بايوبسي وخدت كات سيكشن ده جلاند عامل هاني كام ابيرنس عشان النديول دي. اخواني الاعزاء السؤال الجميل ودي اهم حته الحته اللي بالي ايه الكومبليكيشن اوف سيمبل مالتي نودولار جويتر. اشهر كومبليكيشن بتاعتها ايه؟ ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ اشهر كومبليكيشن ها فاكرينها اللي هي السكيما جاز سيس ها وهيموجينز سيس. ممكن يحصل كالسيفيكيشن وريتروسترنال اكستنشن او ممكن يحصل تشينج. التشينج ده يكون ايه؟ توكسيك مالجنال بريشر. بريشر على تو تيوبس تو نيرفز تو بس. دي السكيما بتاعتنا. بص ساعات يحصل سيست هيموريجينزيس كالسيفيكيشن ريتروسترنال اكستنشن توكسيك تشينج مالجنال تشينج بريشر تشينج. بريشر على تو تيوبس تراكيا وصوبيس تو فيسلز اللي هي الكاروتيد والجيجولار والتو نيرفز اللي هم السيمباثيتك تشين والريكارنت. تعالوا نقول واحده واحده. ساعات بيحصل على فكره سيست او سادن هيمورج ان ذا سيست. خلي بالك سادن هيمورج ان سيرول سيست باي دي في فاكرينها زي الاكستر هيمورج بعد السيرولكتومي يا ابو الباسط. ليه بقى؟ ما بيحصل انا عارف انكم عارفين يا جماعه السيرول ما حدش اتكلم معايا. ما بيحصل هيمورج في السيست بيعمل بريشر على بريد تراكيال ماسلز فيحصل لها سباز يزيد الانترا سيرفايكال بريشر. لما يزيد البريشر في النك يضغط على الفينس درينج اوف ذا لارنكس يعمل لارنج الاديما وسفوكيشن فاهمين؟ العلاج بتاعنا وي اسبيريت ذا سيست او وي دو ايرجنت سيرفايكال اسبيريت ذا سيست وندخله اوضه عشان نعمل ايرجنت سيرفايكال. ساعات بيحصل كالسيفيكيشن ممكن ريتروتينال اكستنشن او ساعات بيحصل ثلاثه تشينجز. ساعات بيحصل مالجنت تشينج تقلب بفوليكولار او ساعات انا بلاستيك كارسينوما ساعات توكسيك تشينج بتقلب بتوكسيك نودولار جويتر. سؤالي حاجه من ايه؟ ليه بتقلب بتوكسيك نودولار؟ واي؟ الاجابه وي دونت نو. بس ليه السم بتقلب بتوكسيك؟ هي لها نظريتين. في ناس قالوا قد تكون اوتو اميون ديس اوردر بيطلع اوتو انتي باديز اسمها تي اس اي ساعات ثيرويد ستيمليتنج اميونوجلوبولين تعمل ستيمليشن انت نودولار تيشو تجيبها توكسيك، او في ناس قالوا اوتونوماس، يعني التفسير بحرف الايه اوتو اميون اور اوتونوماس وي دونت نو، ميبي اوتو اميون ميبي اوتونوماس وي دونت نو، فاهمين قصدي؟ لكن دول النظريتين حطوا كتفسير ليه بتقلب مالجنال. اخيرا بيحصل بريشر تشينجز على تو تيوبس تو نيرفز تو فاسلز، بريشر على الاسوبيجس يعمل ديسفيجيا، على التركيه يعمل ديسنيا، على الكارنت يا محمود يعمل هورسيمس، سمباسات تشين بتعمل هورنر سندروم، او ممكن تضغط على الكاروتيد بتعمل حاجه اسمها ديزينس وبلاك اوت، او بلاك اوت يعني سواد في عينه دو تو برين اند ريتال اسكيميا، او تضغط على الجدولر تعمل برين اند ريتال كونجيشن تعمل ريت اوت يعني ديت احمر في عينه. السؤال الجميل لحضرتك، الكلام ده صح ولا غلط؟ كل اللي قلته ده هاكس طبعا، يعني ما تصدقوش الكلام ده، هو ده كلام دروس، كان مش كلام دروس انا بجيب الكلام ولا عن واقع. ذيس تشينجز ار دايجنوستيك اوف مالجنسي بالذات ديسفيجيا والجرد، يعني مش عايزك تبقى عبيط يا حازم، لو جات لك حاله في عيادتك عندها جويتر مش عارفه تبلع وصوت غير وجرى هورنر دي مالجنس بريشر، مفيش حاجه اسمها بريشر. يقول لك ذيس حتى المراجع كاتبه ايه؟ يقول لك ذيس بريشر مانفستيشنز ابير تو بي ثيوريتيكال، يعني احنا بنالفها كده وليه؟ نظريا لو ضغط على الكرم يعمل هورنر، لو ضغط على السيمبسات بتعمل هورنر، لو ضغط على الكروت مش عارف يعمل ايه، لو ضغط على مش عارف الاسوبجس يعمل ديسفيجيا، لكن الواقع بيقول ايه بقى اللي شفناه؟ ان الحاجات دي بتحصل مع المالجنس فقط، يعني دايما وصيتي ليك يا حازم هورسنس ديسفيجيا اند هورنر سيندروم ار مانيفستيشنز اوف انفلتريشن رازر ذا بريشر، يعني كل اللي انا قلته ده هو كلام ثيوريتيكال. عارف البريشر تشينج الوحيد اللي معترض بيه كلينيكال هي التراكيه صراحة دي شفناها بقى، يعني بص يعني بص هم قلنا خمس حاجات ست حاجات مش صح؟ تو فيسز تو نيرف تو في خمسة هاكس بصراحة كده من الآخر، ولو واحد مش شفوي بالذات لو بص كده قال لي شفتهم صحاب ليه؟ لأنه أكيد شاف غلط، هو شاف عكس ما أنا شفته مين صح؟ مفيش مقارنة، إحنا دايما صح. نظراتكم يا ولاد الخير يقول لك يا ولادي الايه؟ اعملوا فينا ما احنا كبرنا. وديني لما اخلص احدفكم بالطول. مش عارف ليه حد يدعيكم بعد ما تخلصوا احدفونا بالطول. اخر يوم الامتحان. ويعني اللي يحكي قدام الدقن وما انت معانا اهو. ماشي حضرات؟ بص يا رجاله. عايز اقول ايه؟ بص يا ابراهيم، بص التركيه هي الوحيده اللي ممكن يحصل لها بريشر بيشجر بس. ده اللي اعتمد تراكيا بريشر بيشجر بيجيله ديسك ساعات يحصل يوتيلاترال بريشر يعملها انجيوليشن. بايلاترال بريشر بيعمل حاجه اسمها سكابر للتراكيا، عارفين؟ سكابر اللي هي خند السيف، عارفين؟ بص تراكيا كده والثيرويد كده، فلو الثيرويد كبرت ناحيتين قوي بتضغط عليها كده تبقى التركيبة متبابة زي غمد الزيت، ده المنظر كده بالظبط، دي بيسموها سكابر التركيبة. برضه احيانا من الحاجات القذره قوي ان لو اللوك ستارت الجولتر بيعمل بريشر اتروفي على التركيبة رينجز واللارينج كارتج، بس حاجه اسمها لارينجو تركيو ماليشيا. لارينجو تركيو ماليشيا دي التركية وال بتاع الزيت اللارينج اتحولت بدل ما حاجه كارتج بقت ممبرين كده، لو عملت سيرودكتومي ده الممبرين ده كولابس ويجيله سفوكيشن وتراكيوستي وقصه وسخه، فاهمين؟ بقى لارينجو تراكيو ماليشيا. دي الحاجه الوحيده بصراحه اللي انا مقتنع اشرحها، اقول ايه؟ انجوليشن للتراكيه، سكابر للتراكيه، لارينجو تراكيو ماليشيا. الخمسه الباقيين عكس ماشي يا محمود، السيمبل مالتي ريجولار جويتر دي الكوميونيكيشن بتاعت الاعمال بريزيرف سويلنج في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك. The feminine consistency moves up with the division, no lymphadenopathy, يبقى non tender, fair, mobile. خلي بالك ساعات تلاقي البيرس ساين بوزيتيف. ايه البيرس ساين؟ ايه البيرس ساين؟ قعدت اغنيكم فيها ساعة. ايه البيرس ساين؟ ايه البيرس ساين؟ طيب في ناس قالوا خلاص حول الإجابة. الناس قالوا لو واحد عنده ريوج بناين جويدر ممكن يضغط على الكاروتيد يبقى الكاروتيد بلس في ناحية ضعيف على ناحية. الناس قالوا لا لا لا لا لا. دي هو مش بيضغط على الكاروت اللي ده فوق، ده بيعملوا ديسبليسمنت عن مكانه. في ناس قالوا ده الكاروت ارش، ده لازم يكون مالينا جوتر عمل له انفلتريشن، هو ده اللي يعمل البيبي سايكل. هل هي انفلتريشن ولا بريشر ولا هي ويكنس ولا ديسبليسمنت؟ فانا رحت عامل تأليف من انا تعريف شامل جامع مانع. واحد يقول لي ايه البيبي سايكل؟ It is weakness or displacement of the carotid pulsation due to pressure or infiltration by a thyroid swelling. ناخد القفص على بعضه بقى. اصل مش شايف 20 واحد تقول له infiltration لا pressure to displacement لا weakness to the benign لا malignant تقول له malignant يقول لك انا benign هنشتغل لك في لذه. فانت تقوم ايه تقول له باشا بقى انا عملت تعريف شامل جامع مانع. This weakness or displacement due to pressure or infiltration by a thyroid swelling. فمين قال ذلك؟ ده كلام لطيف جدا وجميل. السؤال بقى اللي يطرح نفسه اخواني، علاج السيمبل مالتو نيورال جوتر ايه؟ از سبتوتا سيرودكتومي، بتشيل الجلاد ما عدا الجوتر ميديال اسبت عشان ما نعورش الكرم وتبرد سيرودكتومي. حديثا كثير من الجراحين بدأوا يعملوا التوتال سيرودكتومي يقول لك عشان ما يحصلش ريكرنت نشيلها وتاخد صوت امور ريبليسمنت وخلاص. السؤال دايما بيسألوه في الشهود، ليه العلاج بتاعنا سيرجيكال؟ ليه العلاج بتاع اول حاجه كوزمتيك؟ ما ايه ده الموست كومن انديكيشن رقم 2 اف تي جي يوز كوز بريشر رقم 3 تو افويد كوزمتيكيشن لان ده ريفرس وصول للالتهاب طبعا. فمين قال ذلك؟ نيجي بقى للسؤال الجميل جماعه. بص لو في السم الجوينتر الفيسيولوجيكال نيفر تو بي كريت سيرجيكال الكولويدال احيانا بنعالجه سيرجيكال لو يوش كوزنج بريشر. السيمبل نودر بنعالج سيرجيكال. يعني بص بص في الفسيولوجيكال ليس هناك احتمالات للجراحه. في الكولويدال هناك احتمالات للجراحه. السيمبل نودولار غالبا بيرسى على البحر. انت قصدي ده الفرق بينهم وبين بعضهم. دي بقى الحته الجميله انا بالظبط الشغل اللي غطى البحر. خلاص المره الجايه لو فات حاجه نكملها. نيجي بقى على التوكسيك جوتر. جماعه بص بص بص بص التوكسيك جوينتر جماعه سيروتوكسيكوزيس ايه الفرق بين سيروتوكسيكوزيس وهايبر سيروديزم؟ حسب هو جاي من السيرويد ولا من بره السيرويد كده. بص جماعه بص بص بص بص سيروتوكسيكوزيس خليكم معايا او توكسيك جوينترز اسمعوا عشان خاطر يتم بالظبط ماذا يحدث ان السيرويد جلاند الجنينه بدا يطلع كميات كبيره من الثيرويد هرمونز في الدم ويعمل حته في الثيرويد. تقول له والله يا باشا توكسيك جويترز ار از اكلينيكال سيندروم ذات از كاركترايزد باي كارديال اند نيرفس مانيفستيشنز بات نوت اول ذا مانيفستيشنز اوف ذا ديزيز كان بي اكسبتد باي اكسس لوكس ليفر ان ذا بلاد. تاني يعني ايه؟ ده عباره عن سيندروم اوضح ما فيه حاجات كاردك وحاجات نيرفس لكن ليس كل ما هو في السندروم مفصل. يعني مثلا يا محمود قلت لك حاجه اسمها كلابين لو راجل هات تفسير مش عارفين ما هو كلابين في الطب توكسيك وانوكسيك هنا في السندروم لا في توكسيني ولا انوكسينيك دي بيسموها ثيرويد اكروباثي او اكروباكي او اكروباتشي. على فكره اوباثي يعني مصول يبقى نون انشورز مش كده يا عبدالله؟ تمام حاجه زي البريد تيبيا ميكسيدين عادش حاجه تفسير إذا بقول لك إيه؟ It is a clinical syndrome that is characterized by cardiac and nervous manifestation but not all the manifestation of the syndrome can be exhibited by excess aerobes and liver and blood. المرض ده سببه إيه؟ الله أعلم ما نعرفش لكن يقال إن المرض ده وإحنا بنحب لأنه أوتو إميون بيقول لك البطي بيطلع ضد نفسه أوتو أنتي بوديز وقدرنا نفصل تو أنتي بوديز تي إس أي وتي جي أي تي اس اي ثيرويد ستيمولاتنج اميونوجلوبولين تي جي اي ثيرويد جروث اميونوجلوبولين في واحد بيكبرها وواحد بيزود وظائفها يقول لك طلع تو انتي بوديز مش هو جويتر ذات از توكسيك يقول لك ايه توكسيك جويتر بص بص ايه توكسيك تي اس اي جويتر تي جي اي حد فاهم قصده ايه يقول لك كلمه توكسيك جويتر لها تفسيرين تو انتي بوديز توكسيك تي اس اي جويتر تي جي اي اللي هي ثيرويد جروث اميونوجلوبولين عشان كده بيعتبروا دي نوع من انواع التايب 5 هايبر سنسيتيفيتي لا مش ماشي حضرتك سؤال جميل هو ايه انواع التوكسيك جويتر نفس الكلام التوكسيك جويتر نوعين يا ديفيوز يا نودلر ديفيوز اللي هو جريز فاهمين قصدك طيب نودولار سوليتر نودولار مارك نودولار كاراتول. خلي بالك عشان الاسامي تتلخبط. بص الجريفز اسمه الثاني ديفيوز توكسيك جولدر او برايمري توكسيك. طيب النودولار توكسيك ده الاسامي اسمه نودولار توكسيك او سكندري توكسيك او بلامر ديزيز. هو نفس المرض وده الاسامي. تيجي بقى على الجريفز. الجريفز ايه بقى؟ نمسك واحد واحد. الجريفز يلا يا شيخ ورا. انا بقول لكم اربعه بالظبط همشيكوا حتى لو اقف عند الجيم الماسه اقول ايه؟ تريمورز. اقول ايه؟ تريمورز. واقع احس اقول لكم ايه؟ ورص. يا اول ما تيجي اربعه اقف عند اللفظ وهفضل فاتح بوق. تريمورز. مره اقول لكم ايه؟ ورص. وكام؟ خلاص؟ اربعه بالثانية حد يرفع لي ايده عشان اقف. خلاص؟ مرض ده جريفز اوتو نيم ديسوردر بيطلع اوتو انتي بوديز بعد ذوق تي اس اي وتي جي ار كومن ان فيميلز ميدل ايجنت ان يونج فيميل بيجيننج اوف ذا ديزيز از يوجوال اكيوت and is usually to do a psychotrope. السر بتاع المرض ده ايه يا حسن؟ كلمة تو هايبرز. بيرجع اوتو انتي بادز شكل السر بتاع سوت هرمونز بالعربي السوت هرمونز لما تزيد في الدم بتعمل حاجتين هايبر ستيميوليشن اوف سيمباثيتيك اند هايبر كاتابوليزم. عشان كده بنحب اسميه سندروم اوف تو هايبر. كل من او معظم المانفستيشن مفسره من هايبر كاتابوليزم او هايبر stimulation of sympathetic. ليه؟ لانها بتفاسيلتيت الاكشن اوف كاتشبول امينز. يلا بقى نقول الحته الجميله اللي فيها رقم خلص دي بس ونكمل المره الجايه تريد بتسال دي العلم اللي ممل اللي فيه وانت شوفها حافظتها صح؟ عادات ولا بلاش؟ بلاش تروقوا. اه يا عبيد ده يعني اسامه قال او انا قلت وفي ناس برضه قاعده وصلي مركزه يا عم بتسمع يا عم. الناس اللي مركزين دول اهو بقى تجيب الحاجات اللي لما تركز الغلط. أول مرة تسمع يقول لك إيه؟ يا كارديا يا حلاوة ما تقول لك إيه؟ بلاد الكارديا يقول لا حلاوة ولا يلا طب تعال خدهم كده يا رب نخلصهم بس مهمين جدا. بص هو السؤال إيه؟ ممل عشان تحضر لكن مهم جدا. إيه السيمبتوم أوف سايكوتشوز أنزايتي؟ بص تعالى بس خلص كليكال بيكشر أبقى شيك. بص كليكال بيكشر سيمبتوم وساين. بص والساينز جنرال ولو السيمبتوم 10 هنا على فكره اللي حافظهم انا قلت اللي عايز يروح يروح. فما تقلبنيش يا زهر. بص السيمبتومز 10 ايه بقى؟ بلهم لي كده طيب بقى. سيبيس. ها؟ سيبيس. انا اللي حافظينهم كارديو جي اي بي رينا جنرال بقول لي عاملين مهنه بقول لي اورثوبيديك ومسالك وبريس بقول لي ايه ده؟ تمام جينيتال بارت 2 ها؟ ها جينيتال ها؟ تمام ها؟ ماسل ها؟ بون ها؟ اي ها؟ انت بقول لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ازاي؟ بص بقى يلا واحدة واحدة نيرفس لا ممكن يبطل كلام بعد اذنكم؟ ماشي انا اعرف اسكتكم ازاي. حصه جايه اقول لكم اهدوا الطريقه 102 لا ده انا عمال احفظكم وسيريسوس وماسكولو تمام ماشي ماشي مش محتاجين لك سالفه سكول بقى غير وزياده احنا حافظين لسه برضه عايزين انا حصه جايه شرح الدكات ازاي عارفين؟ اه هنشوف المره الجايه من لمبه ان شاء الله نرمس يا جماعه ايوه ايوه نرفس نرفس بيحصل في العيانين دول انكريز نرفسنس طبعا انكريز نرفسنس والتريمورز والعين تخلي مع الناس ومينيا ونايت ميرز لو راح في النوم واصلا ما بينامش يجيله انسومنيا ومالك ديبريسيف الست بتبقى لاسعه نيجي بعد كده الاقي كارديا اول تاكي اريزميا سكان اوكير يعني ايه ما عدا الفي اف اي تاجر لازم يمشي حاجه بتاع البطل اسمه ايه؟ اكسترا سيزدود وبرد سوس بتقتل تذكرتي او في اف ومش عارف تذكرتي كل انت عايزه. اول تاجر لازم ولا يستثني حدا ما حدا الفي اف نيفر براد اريزميا. نيجي بعد كده شي اي تي بيجي لهم تندنسي تو لوس موشنز فاهمين؟ فيشيب مش اسهال لوس موشنز كده هتلاقي البراز دي عادي مش بقى مش كل ريان تهتمت لوس موشن شويه اقدم من كلمه اسهال يعني فاهمين قصدي ازاي؟ بيقولوا سببها انكريس سايكل كي ام بي وجي ام بي في الانتست مش عارفين بصراحه يعني اصل هم جي ام بي وجي ام بي دي سكه ضلمه فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لك بيحصل سبزورت اوف ديسموتينيتي انكريس سايكل كي ام بي ادي دوبامينرجيك سيرتونرجيك ايوه بص طالما دخلنا نبقى سكه ايه؟ سايكل كي ام بي وجي ام بي والسيرتونرجيك ودوبامينرجيك تعرف ان احنا بنهكرز لان ايه؟ عندك عكس كده؟ ابدا تعرف ان انا غلط طالما سرحت ليك بسكه دوبامينرجيك سكه الروح ما يرجعش وسايكل كي ام بي وجي ام بي ايوه عكس تمام لا لان يبقى دي برضه حته جميله لينا بيجي لهم بوليوريا بيبولوا كتير جدا ليه؟ زياده الكارديك اوتبوت مع التاك كارديا بيزودوا بيها البلاد فلو بيقول لك الكاتابوليك سبستنسز اللي بتطلع من البونز والمصل بتعمل نوع من انواع الدايوريسيس يعني بتظبط الدايوريسيس ده بغير عندهم اليمنت الجلوكوزوريا اللي عندهم عندهم رابط ابزوربشن للجلوكوز من الجلد فبيعدي لينا ثريشولد فياخد ميه وينزل برضه بتلاقي عندهم جينيتال تلاقي الستات تجي لهم مينوراجيا وبعدين ايمينوريا ليه؟ عشان بيحصل ستيموليشن الاوفري يطلع استروجين اكزوشن الاوفري تقل الاستروجين تقطع الدوره اسمها ايمينوريا الرجاله انكريس ليبيدو وبعد كده بيجي له ايه؟ امبوتنس نيجي بعد كده الماسلز ثيرويد مايوباثي ايه اشهر ماسل بياخدها ثيرويد مايوباثي؟ البيلفيك جيردن البيلفيك جيردن والشولدر جيردن والباك ماسلز والكوادريسبس والاي اشهر ماسلز يحبها هي الاي والشولدر جيردن والبيلفيك جيردن ماسلز والباك والكوادريسبس اللي هي الارتي جرافيتي ماسلز دول عليها اصلا بيحبوهم قوي دول ولكن ايه الماسل بياخدها ثيرويد مايوباثي؟ دول الاكسترا اوكولار الدلتويد وبياخد برضه الجلوتيال فاهمين قصدك؟ والباك ماسلز والكوادريسبس البوز اوستيوبوروزس الاي يوني اور بايلاترال اي بروتروجن وديبلوبيا اخيرا ميتابوليك اللي هي الثيرويد بارادوكس اللي هي ايه؟ انكريز ابيتايت مع لوس اوف ويت بوليفيشيا مع لوس اوف ويت از فيري سجستيف سيمبتوم بعض الناس بيقولوا له ديفرنشال دايجنوزس انا غير مقتنع بس حاجه ايه؟ يقول لك زي مثلا بارازيتك انفستيشن تايب 1 انسولين اللي هي انسولين ديبندنت دايابيتكس ومش عارف البارازيتك انفستيشن ومان ابسوشن سندروم وادفانسد مالجنس وكلام فاضي منه. خلاصه الكلام يا جماعه بس خلص اكزاميشن ونمشي بس جماعه خلاصه الكلام بعد كده لا اله الا الله محمد رسول الله. نيجي بقى على الاكزامينيشن جنرال ولوكال لوكال اكزامينيشن تبقى جلاند اللارجن وبتبقى باتر فلاي وبتبقى ديفيوز وبتبقى سموث احيانا جرانولر الجلاند فيري فاسكولار وده اللي يفسر لك ليه بتلاقي بلسيتنج وعليها ثريل وتسمع لها بيرمي او ميرمر عشان فيها ميليانز اوف اي في فيستولا اخر حته نافي بيها الصدمه الجميله اللي هي الجنرال اكزامينيشن فده السيمبتومز بعد كده جنرال في الجنرال اكزامينيشن بنبص على الهير والنيل نبص على الفيس والاي نبص على الابر ليم نبص على اللور ليم نبص على الجيست والهارت بس نقول دول كده سريعا نكمل بقى المره الجايه ان شاء الله اول حاجه بس عشان ما ارجعش الحته دي بص انا عارف ان اربعه جت يعني هقف على البيت معلش بص عشان بس ما ارجعش حته عبيطه نبص اول حاجه على الاتيتيود طلع النيرفس مش عارف كلام تريمورس لوكس انشس نيرفس انشس تريمورس تنس تبص على الفيس تلاقي عندهم حاجه اسمها ستيرنج لو كانوا بناوي عندك في الكلينيكال قولوا بس اسامي كده احنا حفظناها طول السنه شفناها عيب ده عندهم وات وي كول ستيرنج لوك بتو انفريكونت بلينكينج بيسموها ستيل باك سايد فاهمين؟ بعد كده بنركز على الاي سايد الاي سايدز كانوا كام واحد؟ حد فاكر كان ايوه ست اي سايدز بص ثلاثه من قدام واحده من ورا واحده اثنين من قدام واحده من ورا واحده من فوق واحده من اكزوستالموس كبير. اكزوستالموس بنوع بيشخصوا بحاجة اسمها ايه؟ نفس جارتيس فريق كلينيكال، حاجة اسمها نفس جارتيس او كده من الجنب اسمها يعني ايه؟ اسمها فريزر تيس او رولر تيس او من اكزوستالمومتر، لها كذا طريقة واحدة برأيي. كلام الكلينيكال بقى اللي بقوله في مراجعة الكلينيكال، المهم يا جماعة كان عنده نوعين من اكزوستالموس، في عندي فولس اكزوستالموس نتيجة وايدنج في المانديبلر فيشر، ترو اكزوستالموس وده كانسر. الترو اكزوستالموس بيحصل ريترو اوربيتال انفلتريشن للاي، بيحصل ريترو اوربيتال اديما، وبيبقى في ريترو اوربيتال فات، في ريترو اوربيتال راوند سيلز، وبيحصل اكسترنال اوبسالموجليجيا. ده غير كمان رابد انكريس في الاي سايز بوت بيحصل. كل ده يا جماعه لو حصل رابد بروجريس يا جماعه بيوصل ايه دي؟ مش عارف انتوا بتعملوا ايه بالظبط. لو حصل رابد بروجريس وكورنيال انسريشن وبرفوريشن اندوسالمايتس بيسموها مالجنت اكزوستالموس. اخوانا الاعزاء في من قدام في حاجه اسمها الدارويد سايد اللي هي ريكو فيسكيلير بيوت ابر الين اند كورنيا. ها برضه بنبص على الستيل فاك سايد في حاجه اسمها جماعه واحده لفوق كده لابو فوري درينكلينج او بيسموها جوبرو سايد. ها طب السؤال بتطلع على عثمان ليه؟ سامع ايه؟ ايوه مايوس اسبرانتاليس مع وايدنج في الفيل فبيخليه ما يعملش الحركه دي. طب بصوا كده لو بصيت على صباع ده بس حاجه اسمها الليد لاج عشان اسباب في الليتور بالبيبري سوبريورس. طب لو قربت دي كده بيحصل لاتور كونفيرجنس او بيسموها موبيل سايد. افتكروا كده بص يلا قول اتنين من قدام واحدة من ورا واحدة لفوق واحدة لتحت واحدة عليه. ادي الست اي سايز. بعد كده بتلاقي عندهم بريماتيول جرين في الهير، النيل بريتل مونيكولايسيس، الابر ليم بتلاقي فيها ايه؟ فايف تريمورز، بتلاقي عندهم كلافين. اهم حاجة لازم تحس البلس. اقول لك معلومة اخوك ياسر، ذا موست سيجنيفيكانت سايد اوف سايتوكسكوسيس تكامل. ذا موست سيجنيفيكانت سايد اوف سايتوكسكوسيس تاكيكارديا النورمال بالس ريت فميرز كان بلاكتك الاكسبلود سايتوكسكوس. لو لقيت الاويك بالس عالي ساعات بنعد السليبنج بالس. الكلام ده كلام دروس ولا كلام واقع؟ كلام دروس مش واقع طبعا. ليه؟ ايه الامر اللي بنعد السليبنج بالس والكلام الفاضي ده؟ اتس ا سندروم يعني بنمتلك يعني اصل ما فيش ايه؟ واحد بالس عالي يبقى ايه؟ حاجه اسمها كده الست بتاكل كتير وبتخس وعينيها جاحظه لبره والبلس بتاعها عالي تفهمي قصدي وبتتبول كتير يعني في الواقع ما بنلقاش الكلام ده عشان الماسوره عيال اعملها زي تي سي تي فور دي الترا ساوند اخلص فاهمين قصدي باينه مفيش حاجه اسمها الكلام ده امتى بقى يحصل؟ ده واحد عندها انكسبلنتال كارد بس ده مفيش اي حاجه اول انكسبلنتال كارد دي بيعملها ايه انا ولا كاردوري هو بقى بيعمل اي ووك اي سي جي يعمل يعني انا بيجيب السيستم لكن واحد بس مع كلمه التكارديا ولا من هم انا مال الكلام ما تاخرش ربنا خلاهم ليه؟ هو شو التكارديا دي؟ انا بيجي لي ايه؟ سندروم ها؟ فيري جود اخواني الاعزاء بص اللور ليف بتلاقي عندهم بريتيبيا ميكس بيما تبقى نون بيتنج بيما في اللور ليف وساعات بيتنج بيما من الهارت فيلير تشيست والهارت بنسمع هنا هيمت بيرمرز نتيجة الايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن يلا قوم روح يلا يوم الاربعاء ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.